باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الاستنثار في الوضوء. والاستنثار معناه إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه. الاستنثار إخراج الماء، طرح الماء من الأنف، وهذا الطرح لا يكون إلا بعد أن جذبت الماء إلى الأنف. فالاستنثار يكون عقب إيش؟ الاستنشاق. تستنشق، تدخل، تجذب الماء إلى أنفك بواسطة هواء الأنف أو ريح الأنف. كيف أنت تدخل الماء إلى أنفك؟ بريح الأنف هكذا. وكيف تخرجه؟ أيضا بريح الأنف. هذا هو الاستنثار، إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه. والاستنثار يدل على الاستنشاق. الاستنثار يدل على ماذا؟ على الاستنشاق. والاستنشاق طبعا يكون باليد اليمنى، يستنشق يعني يدخل الماء كما قلنا بعدما يدخله في فمه يدخله في أنفه مع أخذ الهواء، هواء الأنف، ريح الأنف، ثم يخرجه بيده اليسرى. طيب لو أخرجه دون أن يستخدم يده اليسرى، هل هذا يجزئ؟ يجزئ. يعني لا يشترط في الاستنثار في إخراج الماء الذي أدخلته في أنفك أن تستخدم ماذا؟ اليد اليسرى. وبعضهم كره ذلك كمالك، قال هذا أشبه بالبعير أو بالدابة، لأن الدابة تخرج ما في أنفها دون ما يحتاج إلى ما عندها تضع شيء هكذا. لكن لا بأس، الإنسان لو أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه بدون أن يستخدم اليسرى أخرج الماء، هذا هو المطلوب، وإن استخدم هذا هو الأولى. قال: باب الاستنثار في الوضوء ووجوب ذلك، أي أنه على الوجوب. قال: ذكره عثمان، مر معنا حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنه، سيأتي حديثه، وحديث ابن عباس يرحمك، حديث ابن عباس أيضا مر معنا، لأن البعض ذكر هذا رحمه الله، لأن البعض يرى يعني أنه سنة ومستحب وليس بواجب. يرى البعض أن المضمضة والاستنشاق ماذا؟ مستحبتان. لكن الصحيح أنهما ماذا؟ واجبتان، أنهما واجبتان للأدلة التي ساقها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك فعل ذلك البتة. قال: حدثنا عبدان، عبد الله بن عثمان المروزي، قال أخبرنا عبد الله هو بن المبارك، قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس الخولاني عائض الله ابن عمرو ابن عبد الله بن عمرو الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر. وهذا أمر، والأمر كما قلنا على الوجود، ما لم يصرفه صارف، ولا صارف هنا، لا صارف هنا. قال: فليستنثر. وقلنا الاستنثار يدل على الاستنشاق. من توضأ فليستنثر. قال: ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر فليوتر، سيأتي الاستجمار معناه في الباب الآتي. نعم.